إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته ما يتعلق بأن النظر في علم المصطلح ينبغي أن يكون على ترتيب يفتح المجال أمام العقل لاستيعابه والنظر في أطوائه، وأن الترتيب الذي هو عليه يؤدي إلى كثير من الاستغلاق على الذهن في النظر إليه. وها هنا مبحث من المباحث مما يتعلق بالنظم التعليمية عند المحدثين، وهو مما ينبغي أن يكون في أوائل النظر في هذا العلم، وهو ما يتعلق بكيفية ضبط الرواية وطرق التحمل. وفي هذا الأمر مباحث، منها كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، ومنها ما يتعلق بطرق التحمل وصيغ الأداء، ومنها ما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه، ومنها ما يتعلق بصفة رواية الحديث. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث ذكره ابن الصلاح رحمه الله، وهو في المختصر الذي اختصره من المقدمة ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطرق التحمل وكيفية الأداء وصيغه. فهذا نوع من الأنواع تجده في الباعث الحثيث، كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليؤديه فيما بعد إلى غيره، وذلك مثل اشتراط سن معينة وجوبا أو استحبابا. والمراد بالتحمل هو بيان طرق أخذ الحديث وتلقيه عن الشيوخ، وهو يتعلق بالعلم جملة، طرق تحمل العلم وتلقيه. تحمل معناه تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، وأما الأداء فهو رواية الحديث وإلقاؤه على الطلاب. فعندنا تحمل وأداء، ولكل صفة تتعلق به، وللتحمل طرق وللأداء صيغ. فالإنسان إذا أراد أن يتعلم فإنه يتلقى العلم، وهذا هو تحمله وأخذه عن الشيوخ عن المعلمين، وأخذه عمن يعلمه، فهذا تحمل وله طرق. فإذا ما تحمل هذا العلم وصار بحيث يؤديه فهنالك صيغ في أداء هذا العلم الذي تحمله. فعندنا تحمل وأداء. التحمل هو بيان الطرق التي أخذ بها العلم وتلقى بها المتعلم العلم من شيوخه، وأما الضبط فهو كيف يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث ومن العلم ضبطا يؤهله لأن يرويه لغيره على شكل يطمئن إليه، بحيث إن النفس تطمئن إلى هذا الذي يلقى من العلم. وهذه من الأمور التي لا تجدها إلا عند علماء الحديث وعلماء الأمة جملة، لأنه من المعلوم أن العلم كله إنما نشأ حديثا، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه وهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى إسناد يكون، فكانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لأذن وإن كانت واسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يسمعون من إخوانهم من الصحابة الذين حضروا ما لم يحضروا أو سمعوا ما لم يسمعوا أو شهدوا ما لم يشهدوا، فتكون الواسطة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى درجات العدالة، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول. فالذي يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بأعلى إسناد، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وإن كان فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو صحابيان، وهذا لا يضر حتى مع الإذهاب وعدم المعرفة، يعني إذا كان غير معروف فهذا لا يضر، فجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم لا حاجة عندهم تدعوهم إلى النظر في الإسناد وفي الرجال، ومع ذلك كانوا يدققون. فكان عمر رضوان الله عليه بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن صار الأمر إليه في الخلافة كان لا يقبل حديثا إلا بشاهدين، وكانوا يتشددون لا من أجل أنهم يتهمون إخوانهم من الصحابة فيما يروون وفيما يؤدون، وإنما لأنه كان يعلم من وراءهم هذا الأمر الكبير، وهو وجوب التأكد والتثبت فيما ينقل عن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون في العلم في طلبه في تحمله وفي أدائه، يسيرون في ذلك جميعه سيرا موفقا. فكان عمر رضوان الله عليه إذا أرسل رجلا على عمل من أعماله في بلدة هي معروفة بإقبال أهلها على كتاب الله تبارك وتعالى، فكان حينئذ ينهاه عن صرف هؤلاء عن كتاب الله تبارك وتعالى بشيء، ولو بالإقبال على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتمكنوا مما هم فيه. فكانوا يسيرون سيرا موفقا في طلب العلم رضوان الله عليه. الذين جاءوا بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم ودخلوا في مسألة الرواية وظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاختلاق والوضع، ألجأوا من كان هنالك من صغار الصحابة في آخر عهد الصحابة، ألجأوهم إلى النظر والتفتيش في الأسانيد، أظهروا لنا رجالكم عمن تنقلون، لأنه لما ظهر الكذب كان حتما أن يتثبتوا مما هو مسند ومنقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنا كنا قبل إذا قال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمينا إليه بأبصارنا، يعني نسمع منه، فلما ظهر الكذب قلنا أظهروا لنا رجالكم، فبدأ الفتش والفحص في أحوال رجال الإسناد عمن تروي، لأن الكذب ظهر والاختلاق والوضع على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ظهر ذلك اضطر من كان هنالك للنظر في أحوال الرجال وفي عرض هؤلاء الرجال على القوانين التي كانت مستقرة في أذهانهم وفي قلوبهم وفي فطرهم، فكانوا يطبقون ذلك من غير تحرير. ثم لما مضت السنون حرر ذلك كما مر ذكر ذلك في تاريخ تدوين هذا العلم. الحاصل أن الإنسان إذا كان عدلا كان دينا كان صادقا كان عف اللسان وكان مستقيم السير وكان مقيما على طاعة الله تبارك وتعالى بالتزام الأوامر واجتناب النواهي آتيا بالتقوى والمروءة لتتحصل له العدالة، وهي الشرط الأول في هذا الأمر بالنسبة للراوي. فإذا كان ذلك كذلك ثم قال حدثنا أو قال سمعت، فإنه حينئذ يؤدي أداء منضبطا لشيء باشره حتى بحسه، إما أن يكون قد سمع وإما أن يكون قد حضره فنظر إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تتعلق بالحس. فأمثال هذه الأشياء بداهة تؤدي إلى الثقة فيما هو منقول، إننا حينئذ نقول هذا رجل عدل، إذن هو بمبعدة عن الاختلاق والكذب، ثم هو حافظ فهو بعيد عن الوهم والخطأ. فإذا قال سمعت أو قال حضرت، فإننا حينئذ نقول هذا الأداء أداء تطمئن إليه النفس. يمكن أن يكون قد تحمل بغير هذه الطريق، لا على سبيل السماع، يعني يمكن أن يحضر الرجل مجلس العلم، الشيخ يقرأ على الطلاب إما من حفظه وإما من كتاب وهم يسمعون، فكلهم يقول حدثنا أو يقول سمعته، ولكن ربما كان هنالك قارئ يقرأ والشيخ يسمع، إما أن يعارض من حفظه أو من كتابه، وإما أن يكون هذا الذي يقرأ على الشيخ يقرأ هو أيضا إما من حفظه وإما من كتاب الشيخ أو من كتاب هو معارض على نسخة من نسخ الشيخ. فإذا أراد هذا الذي يقرأ أن يؤدي يقول قرأت على فلان، قرأت على فلان كذا. أما الذي يسمع فإذا أراد أن يؤدي فبماذا يؤدي من الصيغ؟ يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا حاضر. ثم جدت طرق أخرى كما سأتي في مسألة التحمل. وقد أرادوا ببعض هذه الطرق إبقاء بركة الإسناد في الأمة، لأن الإسناد إنما هو من خصائص هذه الأمة، لا تجد هذا الإسناد إلا عند أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسناد في القراءة لكتاب الله تبارك وتعالى ما زال إلى يوم الناس هذا، فيكون لك إسنادك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في الحديث، يعني عندما يجيزني شيخي بالأربعين البلدانية وبغير ذلك من الكتب الستة إجازة، يجيزني بذلك إجازة، هو قد أجيز أيضا إلى أن نصل إلى السماع، وسنظل على هذا، وهذا مكتوب حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت مسألة الإجازة، أني أجيزك بمروياتي، أجيزك بمسموعاتي، ولها صور تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لا شك عقلا أن الذي يسمع من الشيخ ليس كالذي يجيزه الشيخ، يعني الشيخ يمكن أن يقول من غير مناولة، يمكن أن يناوله كتابة نسخة من كتابه يقول يناوله ويقرن المناولة بالإجازة، فيناوله كتابه أو سماعه من فلان أو جزء كذا أو صحيح البخاري فيه سماعه هو ومن سماعه ومن روايته، ويناوله من غير إجازة، هذه مناولة وهي طريقة من طرق التحمل. فإذا أراد من نوّل أن يحدث فإنه يقول حدثنا مناولة، فإذا قيد التحديث بالمناولة فلا حرج، وأما إذا قال حدثنا وسكت فهذا لا يجوز لأنه لم يسمع وإنما ناول. ويمكن أن يقرن المناولة بالإجازة فيناوله ويقول هذا جزئي من سماع فلان، أو هذا هو صحيح البخاري من روايته عن فلان وقد أجزتك به، ويناوله إياه. لا شك أن الذي يسمع سوى الذي يناول وسوى الذي يجاز، هذا أمر فطري، يعني إذا تلقيت ممن سمع فهذا أثبت مما إذا تلقيت ممن أجيز ولم يسمع شيئا وإنما نول الكتاب. المهم أنهم ضبطوا هذا وفرقوا بين أمرين كبيرين، فرقوا بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. فأما أهلية التحمل فإنهم لم يشترطوا لها سوى التمييز، ولم يصدوا عن شريعة العلم أحدا حتى الكفار، فالكافر يحضر مجلس العلم ولا حرج ويتحمل العلم، كاليهودي الذي كان يحضر مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتحمل وكان ذكيا المعية، ثم أسلم بعد، فكان يروي وكان يحدث بما كان يسمعه في حال كفره، ولا حرج، لأن أهلية التحمل مفتوحة عندنا في شريعتنا للجميع، وإلا فكيف نقيم الحجة على الخلق؟ حجة الله تبارك وتعالى لابد من أن يسمع الناس، فإذا حضر غير أهل فلا حرج، إذا حضر كافر فلا حرج، ومن تحمل كافرا وأدى مسلما قبل منه، لأن أهلية الأداء سوى أهلية في التحمل، فيتحمل من يشاء، من يوفق للتحمل فليتحمل، يعني فليأخذ العلم وليتلقى العلم عمن يعلم، هذا مفتوح. وأما عند الأداء، عند التعليم، إذا جلس هو للتعليم فلا بد من الشروط، وهي شروط دقيقة جدا وقوية جدا، وتعود فيها إلى ما مر من العدالة والضبط. هذا لا يشترط في المتحمل، يعني لا يختبر طالب العلم أو من أراد أن يحضر مجلس العلم أو من أراد أن يتحمل العلم، لا يختبر في عدالته ولا يختبر في حفظه إلى غير ذلك، بل التحمل مفتوح للجميع حتى للكفار. جبير بن مطعم رضي الله عنه لما أرسلته قريش من أجل أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، كان ما يزال مشركا، ودخل المدينة مع المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم صلاة المغرب، وكان يقرأ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير. حدث بهذا بعد إسلامه رضوان الله عليه. فنعلم الآن أن من السنة أن يقرأ الإنسان أحيانا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالطور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين عرفنا هذا؟ من جبير بن مطعم. متى علم هذا وعرفه؟ في حال كفره وشرك، ولكن متى أداه؟ بعد إسلامه. فنتحمل عنه نحن ما قد أداه في حال الإسلام، فيمكن أن يتحمل الكافر، ولكن لا يؤخذ منه شيء إلا إذا توفرت فيه أهلية الأداء. فإذا أسلم وحسن إسلامه وصار بحيث يتلقى منه العلم، فحينئذ نتلقى عنه ونحمل عنه ما كان قد سمعه وتحمله حتى في حال كفره وشرك. ففرق بين الأهليتين، بين أهلية التحمل هذه مفتوحة، وأهلية الأداء وهذه مضبوطة ضبطا كاملا، وهذا من حق الأمة على كل من يعلم، لأن الأمر ليس كلأ مباحا وليس مشاعا، يتكلم في دين الله تبارك وتعالى كل من شاء، كمثل أهلية التحمل في اتساعها. لما اختل هذا الأمر خاصة في هذا العصر، تجد هذا الخلل الظاهر، لأنه إلى عهد قريب لا يتكلم في دين الله تبارك وتعالى إلا من تأهل للكلام فيه، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بأدوات منضبطة منذ عصور السلف الأولى إلى عهد قريب، ولكن إلى عهد قريب منا نحن صار هنالك من يفسر القرآن بالعمية ويتكلم بكلام لا يمت بصلة إلى العلم، وكل ذلك بحجة التقريب، بحجة التقريب، تقريب العلم والدين إلى الناس وغير ذلك. فلما انفتح هذا الباب وكان موصدا، صار خلل عظيم، وصار الناس في أمر مريج، لأنه من حقك في بدنك ألا تسلم ذلك البدن لغير مؤهل لفحصه وعلاجه ومداواته إذا ما أصيب بمرض، وأنت تفعل ذلك، فأنت تجتهد في البحث عن الطبيب الحاذق، وإذا كانت سياسة الأبدان تخضع لهذا القانون المنضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبحث عن أحذق الطبيبين، لأنه لما مرض بعض الأصحاب وجاء اثنان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أيكما أطب، يعني أيكما أحذق بهذا الفن من أخيه، فقال أحدهما أنا، فقال داوه. فالبحث عن أحدث الطبيبين من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت لا تسلم بدنك لأي متطبب أو لأي مدع للمعرفة بهذا الفن، والبدن لا يرقى إلى مرتبة القلب والعقل والإيمان مهما كان. فإذا كان البدن لا يسلم إلا لعارف بسبل مداواته، والبحث عن أحدق الطبيبين من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسياسة الأبدان، فكيف بسياسة الأرواح والقلوب؟ فكذلك الشأن فيما يتعلق بطلب العلم، هنالك شروط ينبغي أن تتوفر في الشيخ، في المعلم، في الذي يؤدي، وهي منضبطة جدا. والسلف رحمة الله عليهم وضعوا لذلك قواعد، وضعوا لها يعني لهذه المسألة قيودا من حديد، بحيث إنه إذا ما حاد الشيخ عن النهج فإنه لا يحمل عنه العلم. إذا اختل ضبطه أو وقع شيء في حفظه فاختل هذا الشر فهذا مجروح، إذا وقع شيء في دينه أو في مروءته، حتى فيما يتعلق بالمروءة وهي أمر يختلف باختلاف الأعصاب، وكانوا يتشددون في أمثال هذه الأمور إلى نحو عديد، كما تعرف فيما قاله شعبة رحمة الله عليه وهو من المتشددين في هذا الباب، أنه جرح رجلا قال لا يحمل عنه علم، فلما سئل يعني الجرح المفسر أين هو، يعني لما جرحته، فقال رأيته يركب بردونا يجري به ملء فروجه، فقالوا وما في هذا، يعني هذا شيء يسير، رجل يجري بدابته، فأي شيء في هذا؟ هو يريد أن يكون لهذا المحدث، لهذا العالم، أن يكون له وقار وأن يكون له سمت. لا شك أن هذا تشدد بلا خلاف. والشافعي رحمه الله حكى أيضا عن رجل من الجارحين بمصر، لما جاء إلى مصر رحمه الله تعالى وقال سمعت يجرح رجلا وسئل لما جرحته، فقال رأيته يبول قائمة، قال فقلنا وما في ذلك، قال يرتد رشاش البول على ثيابه ورجليه، فقلنا لعله يغسله، فقال لا أراه يغسل، فجرحه لهذا لأنه يبول قائمة، وهذا جائز كما مر من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بعضهم قال السنة أن يبول قائما وقاعدة. على كل حال ينزل حتى إلى الجواز، فأي شيء في هذا؟ ومع ذلك يقول إني أجرحه لهذه العلة. فأهلية الأداء مضبوطة جدا عند المسلمين في أداء العلم الذي هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه القيود كانت فاعلة في الأمة، حتى إنها أثرت في الذين كتبوا في الأدب وكتبوا في تاريخ الأدب في صدر الأمة، يعني أكبر موسوعة أدبية في اللغة العربية هي كتاب الأغاني لأبي الفرج. أبو الفرج فيه ما فيه مما قد بينا طرفا من أحواله التي هو منغمس فيها إلى مفرق رأسه، فهذا رجل متروك بمرة لا يتمن على شيء، وكتابه مملوء بالفسق والمجون والخروج على الجادة وما أشبه، ولكن من حيث اللغة ومن حيث الأقدار ومن حيث الشعر فهذا شيء آخر. أما أن يؤخذ من هذا الكتاب تاريخ أن يجعل حاكما على فترة زمنية بعينها فهذا أمر بعيد جدا لم يصر إليه أحد ممن يوثق بدينه، وإن كان قد صار إليه بعض الزائغين كطه حسين وغيره. المهم أنك إذا نظرت في هذا الكتاب وجدت الرجل يروي ويحكي أخبار الفساق والقيان المغنيات والعشاق بالإسناد، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى يبلغ إلى مغنية تتهتك ويقع منها ما يقع إلى غير ذلك، ثم إذا ما فرغ من الحكاية يقول وإن كان هنالك في هذه الرواية شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، والعلة فيها أي في هذه الرواية فلان، يعني في الإسناد، وكل هذا إنما نضح على هؤلاء بسبب فعل المحدثين في دقتهم وفي أدائهم، فصار التفسير يقال له هذا تفسير بالمأثور، فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان إن كان يبلغ به، فإن كان من المتأخرين فإنه لا يستجيز أن يتكلم في حرف من كتاب الله تبارك وتعالى إلا بحديث وأثر، فهذا تفسير بالمأثور. فكان هذا هو دأب العلماء حتى والأدباء في صدر هذه الأمة، ثم صار الناس إلى ما تعلمون. المهم عندنا أهلية التحمل وأهلية الأداء، اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث، وضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل رائع ودقيق، وميزوا بين طرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب وبعضها أقوى من بعض، وذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله ودقة أدائه وانتقاله من شخص إلى شخص، كي يطمئن المسلم إلى طريقة وصول الحديث النبوي إليه، ويوقن أن هذه الطريقة هي قمة في الضبط وقمة في الدقة وسلامة الأداء. هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح، لكن يشترط ذلك للأداء. فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلام أو قبل بلوغه، وضربوا لذلك مثلا لأنهم كما سيأتي بحثوا في السن التي يتحمل فيها الحديث، هل هنالك سن معينة معروفة يبدأ فيها التحمل؟ فبعضهم قال عندنا حديث محمود ابن الربيع رضي الله عنه قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي ولي 5 سنين، له 5 أعوام كان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أبناء الصحابة من الصحابة الصغار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وكان الماء في فمه فأداره ثم مجه في وجهه. قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم وعنه مجة مجها في وجهي ولي 5 أعوام كما عند البخاري في الصحيح. فقالوا إذن هذه هي البداية، واختلفوا في ذلك أيضا، والصواب أنه إذا كان مميزا فإنه يمكن أن يكون ابن 50 ولا يعقل شيئا، ويمكن أن يكون دون 5 وهو حاذق عاقل واع لما يسمع ويرى، فإذا دارت المسألة على التمييز. فلا يشترط لتحمل الحديث لتلقي العلم الإسلام والبلوغ، تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلام أو قبل بلوغه، لكن لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ. قيل إنه يشترط لتحمل الحديث البلوغ، ولكنه قول خطأ مردود، لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض والحسن في نحو 5 من عمره، ومع ذلك نقل إلينا حديث القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فكان صغيرا عند التحمل، ولكنه أدى بعد رضي الله عنه وقبل عنه هذا الذي أدى. غير أن المحدثين والعلماء تكلموا في متى يستحب البدء في سماع الحديث، يستحب متى يستحب؟ قيل يستحب أن يبتدأ بسماع الحديث في سن 30، وعليه أهل الشام ألا يحمل الحديث إلا إذا كان قد بلغ 30، على هذا أهل الشام، وقيل في سن 20، وعليه أهل الكوفة، وقيل في سن 10، وعليه أهل البصرة، والصواب في الأعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه لأن الحديث صار منضبطا في الكتب. هم اشترطوا هذه الشروط بدءا وقالوا في الثلاثين في العشرين في العاشرة حتى يضبط، لأنه كان يتلقى بالسماع يحفظ على ظهر قلبه أو على صفحات كتابه، فإذا لم يكن في مرحلة من اكتمال العقل أو من التهيؤ العقلي والنفسي لكي يكون ضابطا فإن هذا يؤدي إلى خلل عظيم. وهذا دين، والحديث هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشترطوا ما اشترطوا. أما في الأعصار المتأخرة فقد صار الحديث منضبطا في الكتب، فإذا لا يخاف عليه من تغيير ولا من زيادة ولا من نقصان. قبل ذلك كان يحفظ وكان يكتب، وكان الكتاب يمكن أن يعبث به وأن يغير، حتى إنهم لما سألوا بعض المحدثين أن يخرج كتابه فأخرجه إليهم وجدوا فيه بعض شيء من الصفحات بحبر طري، يعني هو أحدث مما كتب به قبل، فعلموا أن هذا إنما أضيف بعد فتركوا الرواية عنه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فكانوا يضبطون الأمر ضبطا صحيحا رحمة الله عليه. فصار الصواب في الأعصار المتأخرة أنه متى صح سماع المتعلم فإنه يبدأ بسماع الحديث والجلوس في مجالس التعليم ويبدأ في التلقي. هل صحة سماع الصغير سن معينة؟ حددها بعض العلماء بخمس سنين، واستقر العمل على ذلك عند أهل الحديث، وأخذوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال بعضهم بل الصواب هو اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب وكان مميزا صحيح السماع، وإلا فلا. وحكوا من ذلك نوادر، وقالوا إن بعض من كان يحضر مجالس الحديث أتى يوما بابن له وكان صغيرا، فلما اعترض الشيخ على حضور مثله قال إنه يحفظ كثيرا من القرآن، يحفظ سورة المرسلات، فأمره بأن يقرأها، فقرأها ومر فيها لم يخطئ. قال فتعجب الشيخ أن يقرأ هذه السورة ولا يخطئ فيها. قال وكان يحفظ ما يسمع غير أنه إذا جاع بكى، يعني طفوليته ما زالت مسيطرة عليه، فكان إذا جاع بكى، ولكنه إذا سمع شيئا حفظه. طرق التحمل وصيغ الآلام. طرق تحمل الحديث والعلم ثمانية هي: السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية، الوجادة. فهذه ثمانية طرق يتلقى بها الإنسان العلم، ولا يخرج تلقيه للعلم وتحمله للعلم عن طريقة من هذه الطرق. أول هذه الطرق هي السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ. وصورة ذلك أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمع أو سمع فقط ولم يكتب. هذه أهل الطرق، وقد علم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك علم المرسلون، فكانوا يكلمون الناس ويدعونهم ويؤدون إليهم العلم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فسمعوا منهم. وهذه أعلى الطرق في التحمل. أعلى أقسام طرق التحمل عند جماهير أهل العلم هي السماع من لفظ الشيخ. ولذلك كان إذا اتسع المجلس، وبعض المجالس كان يبلغ 30,000 من طلاب الحديث معهم المحاضر والأقلام، وكلهم يسمع ويكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسمعه فيحفظه ولا يضطر إلى كتابته، فكان بعضهم يحضر في مجلسه ما يزيد على 30,000. لم تكن عندهم تلك الوسائل التي يسمعون بها من كان خاصية، فكانوا يتكلمون بأصواتهم من غير تكبير. فيأتي المستلي كالمبلغ في الصلاة إذا كثر العدد، لأنه ربما كثر العدد واتسع المكان بحيث إنه لا يرى الإمام، فحينئذ نحتاج إلى من يبلغ عن الإمام التكبيرات، فهذا هو المبلغ في الصلاة. وفي الحديث يوجد المستملي يسمع من فم المحدث، فالمحدث يقول حدثنا فلان، والمستملي يقول حدثنا فلان، يعني قال حدثنا فلان، ربما احتاج الموضع إلى أكثر من مستمل، ربما بلغوا 8، وهذا يسمع من هذا ويبلغ، وهذا يسمع من هذا ويبلغ لاتساع المجلس. وبعضهم كان يحاول الدنو ليسمع من فم المحدث من فم الشيخ، ولا يعتد بما يسمع من المستمل، لأن بعض المستملين كانوا أصحاب غفلة. ولذلك لما جلس بعض الشيوخ يقول حدثنا فلان هذا الحديث عن عدة، فقال المستملي عن عدة ابن من؟ قال عن عدة ابن فقدتك، فهو ظن أن عدة اسم راوي، وقد حمل عنه من حمل ممن أدى إلى الشيخ حدثنا به فلان عن عدة، فقال عدة ابن من؟ فبعضهم كانت فيه غفلة، فكان كثير من أصحاب الضبط لا يعتدون بما يسمعونه من المستملي ويجتهدون في القرب من المحدث. بعض المحدثين كان عسرا في طبعه، فكان إذا غضب على بعض الطلاب لا يحدث إلا إذا خرج، فيقوم إخوانه بطرده وهو يريد أن يسمع، فيقف وراء الجدار أو خلف الستار فيسمع الشيخ ولا يراه، ولأن الشيخ قد أمر بإخراجه، فإنه حينئذ اختلف أهل العلم في تحمله، يعني هل له أن يقول سمعت وهو بالحقيقة وفيها قد سمع في الحقيقة وسمع، ولكن هل يقول سمعت أو لا يقول؟ فالدقة وصلت بهم إلى هذه الدرجة، فأعلى هذه المراتب في التحمل أن تسمع من المحدث، أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمع أو سمع فقط ولم يكتب. أعلى أقسام طرق التحمل عند جماهير أهل العلم، هذا نستفيد منه عند الترجيح. فالذي عرض إذا عارض حديثه من سمع، نقدم حديث من سمع على حديث من عارض كما سأتي في العرض، وهو الطريقة الثانية من طرق التحمل، وهو ما يقال له العرض على الشيخ. فالأول هو السماع من لفظ الشيخ، أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، إذا أراد بعد ذلك أن يؤدي ما سمعه من الشيخ ماذا يقول قبل أن تشيع تلك الصيغ والألفاظ التي صار إليها الأمر في تخصيص أقسام التحمل وطرق التحمل؟ كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول سمعت، أو يقول حدثني، أو يقول أخبرني، أو يقول أنبأني، أو يقول قال لي، أو يقول ذكر لي، كل هذا يؤدي إلى معنى واحد، ولكن هذا كان في البداية. ثم صار الأمر بعد ذلك إلى نوع من أنواع التخصص، فالذي يقول حدثنا سوى الذي يقول أخبرنا سوى الذي يقول أنبأنا، وصار الأمر على هذه الصورة من الصور المنضبط. لما شاء تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي: إذا سمعت فإنك تقول سمعت أو حدثني، حتى إن بعضهم يقول حدثنا فيفهم من قوله هذا أنه حدث لا وحده، وإنما حدث في مجلس التحديث حدثنا. وأما إذا قال حدثني فهذا تحديث خاص، ويمكن أن توضع هذه مكان هذا. ففي السماع تقول سمعت وحدثني، وإذا قرأت عليه تقول أخبرني، وإذا أجازك تقول أنبأني، وإذا كان في سماع مذاكرة تقول قال لي أو ذكر لي. فهذه الصيغ لا تدل على معنى واحد. في البداية قبل تخصيص طرق الأداء بألفاظ مخصوصة كان هذا يغني بعضه عن بعض، فإذا قال سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنباني أو قال لي أو ذكر لي، فكل ذلك يؤدي معنى واحدة. ثم لما صار الأمر إلى تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، فإذا سمعت من الشيخ السماع من لفظه، فإنك إذا أردت أن تؤدي العلم الذي سمعت وأن تؤدي العلم الذي تحملت فإنك تقول سمعت أو حدثني. وإذا كان هنالك عرض على الشيخ، يعني أن تقرأ على الشيخ وهو يسمعك، سواء عارض قراءتك بمحفوظه أو بكتابه، فإنك إذا ما أردت أن تؤدي، هذه طريقة من طرق التحمل وهي العرض والقراءة على الشيخ، فإذا أردت أن تؤدي ما تحمل فإنك تقول أخبرني، وإذا أجازك فقال أجزتك مثلا بالموطأ لمالك من طريق الشيوخ. فإذا أردت أنت أن تحدث عن الشيخ فإنك تقول أنبأني، فنفهم أن هذه إجازة ليست عرضا وقراءة على الشيخ وليست سماعا من لفظ الشيخ، وإنما هذه إجازة. وإذا كانت مذاكرة فتسمع غير سماع التحديث، يعني في أثناء المذاكرة، فإنك حينئذ لأن الشيخ في تلك الحال لا يبالي، ربما أسقط الرجال وأتى بالمتن وحده، وربما لم يمر في المتن إلى نهايته، فهذه مذاكرة. فإذا أردت أن تنقل شيئا سمعته في حال المذاكرة فإنك تقول قال لي أو ذكر لي. فهذه هي الطريقة الأولى، السماع من لفظ الشيخ، والثانية القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، وصورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي من مرويات الشيخ، لا أن يقرأ ما شاء من الأحاديث، وذلك لأن الغاية من قراءة الطالب على الشيخ أن يسمعها الشيخ منه ليضبطها له، فأمره بأن يقرأ، أو يطلب هو من الشيخ أن يقرأ عليه كتابه الذي صنفه، فيسمعه الشيخ سواء عارض بكتابه أو عارض ما يسمع من قراءة الطالب بحفظه، إما بحفظ وإما بكتاب. فهذه هي العرض كما يسميه أكثر المحدثين، وهي القراءة على الشيخ، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، يعني يمكن أن يقرأ طالب واحد في المجلس والشيخ يسمع ويعارض الشيخ بحفظه أو بكتابه، وحينئذ يكون هذا عرضا أيضا وقراءة على الشيخ لمن حضر المجلس، سواء كان الشيخ يتتبع القارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو أمسك كتاب الشيخ ثقة غيره والشيخ يراقب ذلك ويحضره. حكم الرواية بهذه الطريقة رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور التي مرت، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين، كان العراقيون لا يعتدون بذلك، وكان مالك رحمه الله تعالى لا يحدث أحدا وإنما يقرأ عليه رحمه الله رحمة واسعة، فكان مالك رحمه الله يرى هذه أعلى صور التحمل، العرض، أن تقرأ على الشيخ لا أن تسمع من لفظ الشيخ، فكان لا يحدث هو رحمة الله عليه وإنما كان يقرأ عليه الموطأ وغيره. ومعلومة قصة الشافعي رحمه الله لما رحل إلى مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد ومالك رحمه الله تعالى جالس في الروضة. إذا جلس في الروضة يعني ما بين المنبر وبيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيه قبره، إذا جلس في الروضة وتوجه إلى طلابه فإن القبر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على يمينه ويكون المنبر على يساره. إذا كان ظهره إلى القبلة يكون المنبر على يساره ويكون بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره على يمينه. فدخل الشافعي رحمه الله تعالى وكان في 14 من عمره، لم ينبت في صبغه شعر بعد. فدخل رحمه الله فكان في آخر الناس، ومالك رحمه الله تعالى يحدث يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن صاحب هذا القبر، ويشير بيده إلى قبر رسول الله. قال الشافعي فعظم في عيني جدا، يقول عن صاحب هذا القبر، إسناد عالم متصل. فحدث مالك بأحاديث، والشافعي رحمه الله قادم من سفر. قال فأخذت أضع أصبعي في فمي وأكتب ما أسمع على كفي ومالك يرقبني، حتى فرغ الناس من المجلس وانصرفوا وبقيت أنا. فناداني فذهبت، فقال من أين أنت؟ فانتسبت، قلت من قادم من مكة. قال ممن أنت؟ قال فانتسبت. قال قرشي أنت؟ قال قلت نعم. قال فما لي أراك سيء الأدب؟ فقال الشافعي قلت وما رأيت من سوء أدبي؟ قال مالك رحمه الله أنا أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بريقك على راحتك. قال قلت إنما كنت أكتب، يعني أكتب ما أسمع من الحديث. قال فأرني كفك. قال فنظر فقال ما لي لا أرى شيئا. قال قلت إن الريق لا يثبت على الكف، ولكن واستدرك رحمه الله، إن أردت أن أرد عليك ما حدثت به منذ اليوم ردت. قال فافعل. قال قلت حدثنا مالك قال حدثنا فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر، وأشرت نحو من إشارته ورددت عليه ما سمعت. قال فعظمت في عينه جدا وأخذ بيدي حتى ذهبنا إلى البيت، فقال أدخل يا أبا عبد الله رحمة الله عليهما. فكان مالك في ذلك الوقت يحدث، ولذلك تسمع وتقرأ عن تلامذته حدثنا مالك قال حدثنا فلان، يبلغ به. وأيضا كان العرض من سمته في أخريات أيامه، حتى إنه رحمه الله تعالى لم يقبل أن يحدث الخليفة، وإنما قرئ عليه وفي مجلس عامة، لأنه لما أرسل إليه لم يذهب إليه مرة ومرة ومرة، فلما ألح في طلبه ذهب فعاتبه، قال لما لم تأتي لما أرسلت إليك؟ قال يا أمير المؤمنين أدركت علماء هذا البلد، يعني علماء المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت علماء هذا البلد ومن كان من أهلك، لأنه يعود إلى العباس بن عبد المطلب، يقولون إن هذا العلم يسعى إليه ولا يسعى إلى أحد، إن هذا العلم يسعى إليه ولا يسعى إلى أحد. قال فإني أريد أن تحدثني، فنأتي لك بكرسي وتجلس ثم تحدثني. قال إن هذا العلم إذا لم يبذل للعامة نزع بركته، فما زال به حتى كان الخليفة في مجلس عامة. فلما أراد الخليفة أن يجلس بجواره قال إنه قد ورد إلينا صحيحا أن تواضعوا لمن تتعلمون منه، فنزل فجلس بين يديه. أراد أن يسمع منه فعرض عليه، وهي هذه الطريقة، وهي العرض أو القراءة على الشيخ. حكم الرواية بها أنها رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة، سواء كان الشيخ يعارض بحفظه أو يعارض بكتابه، أو كان هنالك من يتابع من نسخة الشيخ أو من نسخة معارضة على نسخة الشيخ، إلى غير ذلك من الصور التي مر ذكرها. ما رتبتها؟ اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال: مساوية للسماع، فروي عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة أن العرض مساو للسماع، أن تسمع من لفظ الشيخ كأن تقرأ عرضا على الشيخ، فهذا كهذا سواء بسواء، وهذا ما ذهب إليه مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. وهنالك من قال هي أدنى من السماع، وقد روي هذا عن جمهور أهل المشرق، وهذا هو الصحيح، أن هذه الطريقة أدنى في المرتبة، أقل في المرتبة من السماع من لفظ الشيخ. وهنالك من قال بل هي أعلى من السماع، وقد روي هذا عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، وهو رواية عن مالك، وكان يلتزم مالك رحمه الله هذه الطريقة في معظم حالاته رحمه الله رحمة واسعة. إذا قرئ على الشيخ، سواء قرأت أنت عليه أو قرئ عليه وأنت تسمع، فماذا تقول؟ تقول قرأت على فلان، أو تقول قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، لأنك لو قلت قرئ عليه وأنا أسمع لعله قرئ عليه وأنت تسمع ولم يقر به، وأنت حذفت هذا الجزء ثم أتيت بالجزء الأول قرئ عليه وأنا أسمع، فماذا كان؟ أقر به أم لم يقر به؟ قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة، تقول حدثنا قراءة عليه، هكذا حدثنا قراءة عليه، سمعت قراءة عليه، فيجوز بلفظ القراءة هكذا قراءة عليه مع التصريح بالتحديث، فتكون القراءة مقيدة لا مطلقة، لا أن يقول الإنسان أنا قرأت عليه ويقصد التحديث، أو يقول حدثنا ويقصد القراءة على الشيخ. فإذا أراد شيئا من هذا فإنه يقول حدثنا وهذه للسماع من لفظ الشيخ، أو يقول حدثنا قراءة عليه، فنفهم أن ذلك إنما كان قراءة عليه. الشائع الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيرها، فإذا وجدت في بعض الكتب، كتب الحديث وكتب العلم، يقول حدثنا فلان، ولها اختصارات يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، ما يسمى باختصار أو باختزال الرموز، يعني يقول حدثنا ثنا، وأخبرنا نا، أنبأنا أنا، وأنت تمر على ذلك أو يمر عليه غيرك ليس أنت، ويحسب أن كل ذلك على نمط واحد، يختلف. وإذا صرح بها تجدها أحيانا في بعض السياقات في صحيح البخاري، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، أخبرنا، فلماذا قال أخبرنا؟ ها هنا للدلالة على طريقة من طرق تحمل الحديث، تحمل هو هذا الحديث بها، فنفهم كيف تحمل هذا الحديث. فالشائع الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيرها. طريقة ثالثة من طرق التحمل وهي الإجازة، وتعرفها الإذن بالرواية، أن يأذن لك بالرواية، أجزتك بمسموعاتي، بمروياتي، بمصنفاتي، بسماعاتي، سواء على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقييد، سواء كان التقييد خاصا بشخص أو كان خاصا ببلد، وسواء كان الإطلاق لبلد أو لعموم الناس في عموم الأرض، إلى غير ذلك من صور الإجازة التي تأتي إن شاء الله جل وعلا. فهي إذن بالرواية لفظا أو كتابة، سواء أجازك إجازة مكتوبة، أجزت لفلان بسماعاتي عن فلان بإسناده، أو أجزت لفلان بمروياتي أو بكتاب كذا من مؤلفاتي أو من مصنفاتي وهكذا، فهذه الإجازة إذن بالرواية لفظا أو كتاب. والصورة أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري مثلا. أنواعها كثيرة، من أنواعها أن يجيز الشيخ معينا لمعين، إجازة معين لمعين، أجزتك هذا معين، صحيح البخاري هذا معين، فالمجاز معين والمجاز فيه معين أيضا، أجزتك برواية صحيح البخاري من سماعي أو من طريقي، فأجاز لمعين في معين. هذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. ستأتي المناولة أنه يناوله كتابة، قد يقول أجزتك مع المناولة، يعني يناوله ويقول باللفظ أجزتك، فهذه مناولة مقرونة بالإجازة أو إجازة مقرونة بالمناولة لا بأس. ويمكن أن يناوله من غير شيء، يعني من غير أن يقول له أجزتك لفظا أو كتابة، فيناوله كتابة الذي هو من سماعه من مروياته، فهذه مناولة وهي دون الإجازة بجميع صورها. أن يجيز الشيخ معينا لمعين، أجزتك صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الدارمي، مسند الدارمي، يعني من سماعاته أو من مروياته، هذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. أن يجيز معينا بغير معين، فيجيز معينا أجزتك هذا معين، رواية مسموعاتي هذا غير معين، فيجيز معينا لمعين أو يجيز معينا بغير معين. وأن يجيز غير معين بغير معين، يجوز أن تقول أجزت أهل زماني رواية مسموعات، فكل من كان من أهل زمانك يقول حدثنا فلان إجازة، ولذلك كثير من أهل العلم لا يرى الإجازة شيئا، حتى إن الشيخ ناصر رحمة الله عليه فيما كتب عن نفسه في بعض ما كتب ذكر أنه لم يلتفت إلى ذلك، وقال ليست لها قيمة، ولكن هم يرون فيها بركة اتصال الإسناد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على هذا النحو. أجزت لأهل عصري لأهل زماني رواية مسموعات، لا تسمن هذه ولا تغني من جوع. وأن يجيز بمجهول أو لمجهول، يقول أجزتك كتاب السنة، وهو يروي عددا من السنة، يروي سنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، ويقول أجزتك كتاب السنن، فهذا كما ترى إجازة في مجهول، أي كتاب هو؟ أجزتك كتاب السنة. أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة كثيرون مشتركون في هذا الاسم محمد بن خالد الدمشقي، فهذه إجازة بمجهول أو لمجهول. أيضا هنالك ما يعرف بالإجازة للمعدوم، فإما أن تكون تبعا لموجود، فأجزت لفلان ولمن يولد له، أجزت لفلان ولمن يولد له، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا، أجزت لمن يولد لفلان، فهذا معدوم استقلالا، وقد يكون معدوما تابعا لموجود فيقول أجزت لفلان هذا موجود، ولمن يولد له هذا معدوم تابع للموجود، فأجاز للموجود وللمعدوم الذي يتبعه، أجزت لفلان ولمن يولد له. وقد يجيز للمعدوم ولا يجيز للموجود، أجزت لمن يولد لفلان لا لفلان، كأنه لا يحبه فيقول أجزت لمن يولد لفلان، فيجيز للمعدوم استقلالا. يقولون أجزت لحبل الحبلة، وهكذا. الإجازة حكمها الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل وتجوز الرواية والعمل بالمروي بها، هي الصورة الأولى منها، أن يجيز الشيخ لمعين في معين، أجزتك صحيح البخاري، سنن النسائي، مسند الشهاب، هكذا، فهذه إجازة لمعلوم في معلوم، فهذه قبلها العلماء وجمهور أهل العلم، استقر قولهم على العمل بجواز الرواية والعمل بما كان من هذه الطريق، وهي الإجازة من معين لمعين في معين. وأبطلها جماعات من العلماء، هو إحدى الروايتين عن الشافعي. بقية الأنواع أن يجيز معينا بغير معين، أو يجيز غير معين بغير معين، أو يجيز بمجهول أو لمجهول، أو هي الإجازة للمعدوم. هذه الصور الخلاف في جوازها أشد وأكثر. التحمل والرواية بهذه الطريقة أي بالإجازة تحمل هزيل لا ينبغي التساهل فيه. فالتحمل بالإجازة على هذا النحو تحمل هزيل. أجزتك بمروياتي، بمسموعاتي، بمؤلفاتي، لغير ذلك، ليست كما سبق من الطرق. ألفاظ الأداء، إذا أردت أن تؤدي وقد تحملت بالإجازة، فأنت تقول أجاز لي فلان، ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة، كأن تقول حدثنا إجازة، أو أخبرنا، وأخبرنا للطريقة الثانية وهي العرض، وهي القراءة على الشيخ، فتقول أخبرنا. إذا وقفت ولم تذكر الإجازة فإننا نفهم أنك قد قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنت تسمع فأقر، فتقول أخبرنا، كما عليه جمهور أهل الحديث. ولكن إذا قلت أخبرنا إجازة، حدثنا إجازة، فإذا قلت أجاز لي فلان وسكت، فهذا هو الصواب. ويجوز أن تأتي بعبارات السماع والقراءة ولكن مقيدة، حدثنا إجازة وأخبرنا إجازة. اصطلاح المتأخرين في الأداء لمن تحمل بالإجازة أن يقول أنبأنا، فالمتأخرون على أن من قال أنبأنا فقد تحمل عن طريق الإجازة، وكذلك من قال أخبرنا فقد تحمل عن طريق القراءة على الشيخ أو العرض على الشيخ. وأما من قال حدثنا أو سمعته فهذا هو السماع، وهو أعلى مراتب التحمل. هنالك أيضا من طرق التحمل المناولة، وأنواعها أن تكون مقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا. من صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابة ويقول هذا روايتي عن فلان فروه عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه ويرده إليه، فهذه مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أعلى صور الإجازة، أن تكون الإجازة مقرونة بالمناولة. يقول هذا الكتاب أو هذه النسخة هي روايتي عن فلان فروه عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه، فهذه مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا. وقد تكون المناولة مجردة عن الإجازة، وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي، ولا يذكر إجازة، يقول هذا سماعي، هذه روايتي، فهذه مناولة عارية عن الإجازة. وأما إذا قال فروه عني أو أجزتك به، ويبقيه معه إما تمليكا فيهب الكتاب لطالبه أو يعيره إياه لينسخه، فهذه أعلى من الصورة الثانية، والمناولة المقرونة بالإجازة هي أعلى أنواع الإجازة مطلقا. حكم الرواية بالمناولة المقرونة بالإجازة، تجوز الرواية بها، وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ، إنها أعلى درجة من درجات الإجازة. فإذا كانت الصورة الأولى وهي إجازة معين لمعين عند جماهير أهل العلم مقبولة، فكيف إذا اقترنت تلك الإجازة بالمناولة؟ فهذه تكون في المرتبة الثالثة بعد السماع والعرض. وأما المجردة عن الإجازة، يعني إذا ناوله الكتاب وقال هذا سماعي، هذه روايتي، ولم يذكر إجازة، فهذه مناولة مجردة عن الإجازة، هذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح، أنها ما تغني شيئا، قل هذا سماعي. ألفاظ الأداء، إذا أردت أن تؤدي ما تحملته بالمناولة فالأحسن أن تقول ناولني، وإذا كانت المناولة مقرونة بالإجازة تقول ناولني وأجاز لي، فتقول ناولني في المناولة المجردة أو تقول ناولني وأجاز لي. ويجوز أن تأتي كما مر بعبارات السماع والقراءة مقيدة، كأن تقول حدثنا مناولة وأخبرنا مناولة وإجازة. فهذه هي الطريقة الرابعة وهي المناولة. الطريقة الخامسة من طرق تحمل العلم، كيف نتحمل العلم؟ إما بالسماع من لفظ الشيخ، وإما بالقراءة على الشيخ أو بالقراءة عليه ونحن نسمع، وإما بأن يجيزنا الشيخ بصورة من صور الإجازة التي مر، وإما بأن يناولنا الشيخ وهي المناولة، وإما بالكتابة أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره، فهي الكتاب. فالصورة الخامسة والطريقة الخامسة من طرق تحمل الحديث وتحمل العلم بعد هي الكتاب، أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره، وهي نوعان. إما أن تكون الكتابة مقرونة بالإجازة كأجزتك ما كتبت لك أو إليك، وإما أن تكون الكتابة مجردة عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها. فالكتابة أن يكتب الشيخ للطالب سواء كان الطالب حاضرا أم كان غائبا، ويرسل الشيخ ما كتب من الأحاديث أو من العلم لتلميذ، أو يكتب سواء كان الطالب حاضرا أم كان غائبا ويقرن الكتابة بالإجازة، فتكون كتابة مقرونة بالإجازة. حكم الرواية المقرونة بالإجازة الرواية بها صحيحة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة، كأنما ناوله وقرن المناولة بإجازته، فيناوله يقول هذا سماعي من فلان أو هذه روايتي لكتاب كذا وقد أجزتك بها، فهذه مناولة مقرونة بالإجازة. فإذا كتب للطالب وأجازه أيضا فهذه كالمناولة المقرونة بالإجازة. وأما الكتابة المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة، وإلا لما كتب له فكأنه يجيزه بما كتب له، فهي تشعر بمعنى الإجازة فكأنه أجازه بما كتب له. العلماء رحمة الله عليهم قبل المطبعة كان العلم إما أن يسمع فيحفظ ويقيد على ظهر القلب، وإما أن يسمع فيكتب ويقيد ويقيد في الطروس. لابد من رعاية ما هو محفوظ، فإذا خالف الحافظ من هو أوثق منه وأحفظ يعد حديثه شاذا فلا يقبل منه في كل حين وحال، فإذا خالف من هو أوثق منه فإن حديثه يقال له الحديث الشاذ. يعني ليس معنى أننا قد اعتمدناه حافظا أننا نأخذ منه هكذا من غير عرض على غيره من أهل الحفظ والتثبت، فإذا خالف من هو أوثق منه عد حديثه الذي خالف فيه من أوثق منه شاذا. هذا فيما يتعلق بالمحفوظ. إذا ظهر عليه شيء من الاختلال من كثرة الوهم أو من كثرة الخطأ أو من النسيان أو الاختلاط فلا بد من تحرير ذلك والتحذير منه، ولا بد من الفصل بين ما تحمل عنه قبل اختلاطه وما تحمل عنه بعد أن وقع في الاختلاط، ولا بد من معرفة من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فليس سواء. فهذا ما يتعلق بالحفظ. أما ما يتعلق بالكتاب ما يتعلق بالخط فهذا كان يكتب ثم يحفظ بعده، فلا بد من حفظ الكتاب، حفظه عن أن يعبث به، لأنه ربما زيد منه أو زيد فيه أو نقص منه، ربما أدخل عليه ما ليس منه، وربما حذف منه أو أخذ منه صحيفة من الصحف أو حذف منه قدر من السماع من هذا الكتاب فلا يكون الكتاب حينئذ محفوظ. فإذا كتب الشيخ وتحمل الطالب بهذه الطريقة هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ اشترط بعضهم البينة على الخط وادعوا أن الخط يشبه الخط وهو قول ضعيف، فقالوا ومن أدرانا أن هذا الذي كتب هو فلان، لابد من البينة، يعني لابد من الإشهاد أو غير ذلك من الطرق التي نتأكد أن الشيخ قد كتب فعلا ما كتب. ومنهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهذا هو الصحيح عند جماهير أهل العلم، فنظروا في هذا الأمر ولم يأخذوا به على سبيل الإطلاق، وإنما نظروا ومن أدرانا أن الذي كتب هذا هو فلان، لابد من البينة، فاشترط ذلك قوم. وقال آخرون لا، طالما أن الخط معروف عند المكتوب إليه فالخطوط لا تتشابه، والحق أنها تتشابه ويمكن أن يقع تزوير، ولكن ذلك إنما هو في هذه الأعصار المتأخرة. وأما المتقدمون فالتزوير كان فيهم قليلا، ومع ذلك فشيخ الإسلام رحمة الله عليه قد ذكر أنه قد زور عليه بعض الكتب، وذكر ذلك في المناظرة في العقيدة الواسطية، لما نوظر في العقيدة الواسطية وادعي عليه ببعض ما لم يقل قال إنه قد زورت علي بعض الكتب، بل ما هو أبلغ وأبعد من ذلك، فإنه قد زور السبائية من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي كتاب عثمان رضوان الله عليه إلى أهل مصر، وكان تزوير هذا الكتاب وتزوير خاتم عثمان على الكتاب بعد أن غير، كان هذا التزوير من أكبر الأسباب التي أدت إلى الفتنة التي قتل فيها عثمان والثورة التي أدج نارها عبد الله بن سبأ اليهودي ومن كان معه ممن نحى منحى. إذا التزوير كان كما هو معلوم كان قديما. إذا أردت أن تؤدي ما تحملت عن طريق الكتاب فأنت تصرح تقول كتب إلي فلان، أو تأتي بألفاظ السماع والقراءة مقيدة تقول حدثني فلان أو أخبرني كتابة، حدثني فلان كتابة، أو تقول أخبرني فلان، والإخبار كما مر عندما تقول أخبرني فهذا معناه أنك قد قرأت عليه، عرضت عليه. فإذا قلت أخبرني فلان كتابة فقيدت فلا شيء عليه، وإذا قلت كتب إلي فلان فهذا هو الأصل. الطريقة السادسة من طرق التحمل تحمل العلم الإعلام، أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه، فيقول له هذا الكتاب سماعي، هذا من مروياتي، ولا يناوله شيئا ولا يجيزه في شيء، وإنما يعلمه فقط، يقول هذا الكتاب سماعي أو من تصنيفي، هذا هو الإعلام. فأن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب أن هذا الكتاب سماعه. حكم الرواية به، اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين، الجواز وعدم الجواز. الجواز كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول يقولون به، وعدم الجواز غير واحد من المحدثين وغيرهم وهو الصحيح يقولون بعدم الجواز. أنه ماذا يفيدك أن يقول لك الشيخ والكتب لم تكن مطبوعة وإنما كانت مخطوطة، فهو سماعه من شيوخه كتبه لنفسه ثم يحدث به أو يقرأ عليه وهو يسمع، وأما أن يقول هذا سماعي من فلان ما يفيدك. فإذا الصحيح عدم الجواز، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث من روايته ويعلم به، لكن لا تجوز روايته لخلل فيه، لو أجازه بروايته جازت روايته، ولا تكون حينئذ إلا من قبيل الإجازة لا من الإعلام، فيقول هذا من روايتي عن فلان أو من سماعي من فلان وقد أجزتك به، هذا ليس إعلاما وإنما هذه هذه إجازة. الفاضل أداء هنا يقول أعلمني، هو من الإعلام، أعلمني شيخي بكذا. الطريقة السابعة من طرق التحمل، تحمل العلم، الوصية، وصورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويه. وحكم الرواية بها الجواز لبعض السلف، وهذا غلط، لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له بروايته، فملكه إياه ولم يملكه الرواية، إنما ملكه الكتاب ولم يوصي له بالرواية، فالجواز هذا مذهب لبعض السلف، والصواب عدم الجواز. إذا أردت أن تؤدي تقول أوصى إلي فلان بكذا، أو حدثني فلان وصية، حدثني فلان وصية، فتقيد التحديث بذكر الوصية. آخر الطرق في التحمل، تحمل الحديث والعلم، هي الوجادة. والوجادة بكسر الواو مصدر وجد، وهذا المصدر مصدر مولد غير مسموع من العرب، وصورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف الطالب ذلك الشيخ وليس له سماع منه ولا إجازة، يجد كتابا فيروي ما فيه. ومعظم التحمل الآن عن طريق الوجادة، تذهب إلى المكتبة وتشتري كتاب، فهذا لا سمعته من الشيخ ولا قرأته على الشيخ ولا أوصى لك به الشيخ ولا أعلمك به الشيخ ولا أجازك به الشيخ ولا ناولك الشيخ، وإنما هي الوجادة، وهي أدنى درجات التحمل، وهي أعلى درجات التحمل عند كثير من الناس في هذا العصر. يقول في الكتاب كذا وكذا، سبحان الله، من أين؟ كانوا يضبطون الكتب كما تعلم، وهذا الذي مر من مسألة حدثني فلان وصية أو إجازة أو مناولة أو ما أشبه، هذا التفريق لأن الكتب كانت تكتب بخط اليد، لم تكن المطبعة قد ظهرت بعد، فكانت تلك النسخ إنما تتلقى بالسماع أو بالنسخ مع العرض. ولا يغني عنك شيئا أن تنسخ كتاب الشيخ من غير أن تعرضه على الشيخ، حتى إن الشافعي رحمه الله قال لبعض ولده، قال نسخت؟ قال نعم. قال عرضت؟ قال لا. يعني بعد أن تكتب الكتاب وأن تنسخ نسختك من الكتاب الأصل، سواء كان ما تنسخ منه نسخة الشيخ أم كان نسخة صحيحة معارضة على أصل الشيخ، المهم أنك تنسخ من أصل صحيح. قال نسخت؟ قال نعم. قال عارضت؟ قال لا. قال مثل الذي يكتب أو ينسخ ولا يعارض كمثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنج. قال كمثل برنس لا رأس له. هذا وهذا، لم تصنع شيء، لأنك عندما تنقل ما تنقل وتنسخ ما تنسخ، ما الذي حصلناه؟ لم تعرض على الشيخ ولم تسمع من لفظ الشيخ ولم يجزك به الشيخ، من أين أتيت بهذه النسخة؟ وأنت تعلم أن الكذب والخداع يدخل في كثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالعلم، وقد تتعجب من هذا، بل هو كثير وكثير، وخاصة في هذا العصر. وأضرب لك مثلا، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه له كتاب عن معالم كفاحنا الإسلامي، أو معالم من كفاحنا الإسلامي في العصر الحديث. هذا الكتاب كتاب معروف، فيه فصل كتبه الشيخ الغزالي عفى الله عنه بعد أن فصل من جماعة الإخوان المسلمين، هو الشيخ سيد سابق وثالث، وكتب الشيخ رحمه الله ذلك الفصل وقرر فيه حقائق وذكر فيه أسماء، ذكر فيه المرشد الأسبق الشيخ الهضيبي رحمه الله وعفى عنه، وذكر ما كان في مكتب الإرشاد، وذكر أمورا من الأسرار الخطيرة، ورمى الجماعة بعظائم الأمور، وهو كان عضوا في مكتب الإرشاد، ثم وقع ما وقع ففصل. وكان الشيخ يعد ذلك مؤامرة قد حيكت خيوطها ضده حتى فصل، وفصل الشيخ سيد سابق رحمه الله صاحب فقه السنة، وكان قد في جماعة الإخوان المسلمين، وثالث أيضا فصل معهم، وحكى الشيخ أمورا عظيمة جدا وذكر أسماء، وكان يقول المرشد هكذا ويذكر الاسم أحيانا، ويقول الجماعة، ويقول أحيانا جماعة الإخوان المسلمين في فصل في هذا الكتاب، معالم من كفاحنا فيما أذكر في العصر الحديث. بعد أن مات الشيخ، لو ذهبت فاشتريت نسخة من هذا الكتاب الآن ونظرت في ذلك الفصل، تجد أن كلمة الجماعة صار مكانها الشعب، والمرشد صار مكانها الرئيس أو القائد، وحذفت الأسماء وبدلت الأمور. هذا لا يجوز، هذا عبث. والشيخ لما تحسنت العلاقة بينه وبينهم بعده، قيل له لما تبقي هذا الفصل؟ قال إنما كتبته في مرحلة معينة أحكي فيه أمورا وقعت، وأنا أتركه للتاريخ لا نبدله. ولم يقبل أن يرفع، بدل وغير وحرف، ولن تجد الآن هذا الفصل على النحو الذي كتبه الشيخ إلى أن مات، يعني لم يغيره بيده، وإنما غير وبدل بعد موته. فإذا جئت أنت اليوم بطبعة نهضة مصر لن تجد فيها هذا الذي أقول لك. إذا نقل بعض الناس ممن يتكلمون في التصحيح، تصحيح مسار الجماعة، وقال كتب الشيخ الغزالي في صفحة كذا في طبعة كذا، يقولون هذا كذب لقد رجع عنه الشيخ، وهذا تزوير، نسأل الله العافية. الوجادة وجد مولد غير مسموع أن يجد الطالب أحاديث بخط الشيخ يرويها، يعرف ذلك الطالب وليس له سماع ولا إجازة، حكم الرواية بها من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال لأنه يعرفه ألفاظ الأداء. يقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا، ثم سوق الإسناد والمت والحمد لله رب العالمين.